الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أخوانا كارم، الحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا بالاجتماع بكم في هذه المدينة، مدينة مباسة في كينيا. أقول الحمد، نعمة من نعم الله أن الإنسان اجتمع بإخوان المسلمين في هذا البلد، ويشهد الله أننا كنت بين أهلي وإخواني ولم أشعر بالغربة خلال شهر رمضان. وغدا إن شاء الله سوف تكون الرحلة إلى السعودية، وطلب الأخوة جزاهم الله خير نصيحة لعامة المسلمين من باب قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وذكر ولعامة المسلمين. فعامة المسلمين لهم حق علينا، وهو النصح لهم، أن ننصح لهم. ولا أجد نصيحة أعظم من قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسوف تكون نصيحة بإذن الله وقفات مع هذه الآية الكريمة. نعم. الشيخ بدر حفظه الله تعالى منذ كبيسة مفنغوزة كلمة هي وكم شكور والله سبحانه وتعالى kujumuika pamoja na sisi katika mji huu wa Mombasa. Na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala asema ametupa kuwa pamoja katika mwezi wa Ramadhani. Nasema namshuhudilisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa siku hii si ugeni katika mwezi huu wa Ramadhani, ilikuwa baina ya ndugu zangu na watu wangu wa karibu. Kwa hivyo alihisi kuwa ameketi mahali ambapo watu wako pamoja na yeye, kisha awaambia kabisa kwa kesho insha Allah Taala asubuhi ndio safari yake, ataondoka biidhnillah Taala. Na ikhwa waliomba nasaha kwa shekhe kabla hajaondoka, angalau awanasihi waislamu kisha ndio aondoke biidhnillah Taala katika safari yake ya kesho. Na waislamu kwa ujumla wana haki ya kupewa nasaha, wana haki kama vile watu wengine wana haki ya kupewa nasaha. Na hakuna nasaha bora zaidi niliyoiona kama aya Allah subhanahu wa ta'ala inasema: ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu kutokamana na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa atazunguka katika nasaha yake katika hii aya ya watu kujiokoa nafsi zao na jamaa zao kutokamana na moto. Naam. Qawluhu azza jal ya ayyuha alladhina amanu, hadha khitab li ahli al-iman wa antum ahli al-iman. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فانتبه لها، لأنك أنت المخاطب، قال فانتبه لها، فإنه إما خير تؤمر فيه وإما شر تنهى عنه. وربنا سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فكل ما كان فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا عز وجل، أمر وجوب أو أمر استحباب. وكل ما كان فيه شر للناس، فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا عز وجل نهي تحريم أو كراهة. فربنا عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فهنا يأمر عباده قل يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا. والفرق بينهما أن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله، أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله، لأن الإيمان وقر في قلوبهم، لأن الإيمان وقر في قلوبهم وعرفوا حق الله، فهم الذين يتبعون أوامره. قال يا أيها الآمن، ولم يقل يا أيها الناس، لأن الناس عامين، عام الناس، فيها المسلم فيهم الكافر فيهم المنافق. قال يا أيها الذين آمنوا، خاص هذا الخطاب في أهل الإيمان، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله. نعم. الشيخ إليزا آية يا أيها الذين آمنوا، asema haya ni mazungumzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza kwa waumini, na nyinyi mnaosikiliza ni waumini. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema ukisikia katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu, basi tegea sikio vizuri, tegea sikio lako vizuri, sababu imma ni khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha au nishari Allah subhanahu wa ta'ala atakukataza nayo. Na Mola wetu subhanahu wa ta'ala haamrishi isipokuwa khairi. Na ima ile khairi yaweza kuwa ni ya wajib ama ni khairi na upendekezo, lakini haamrishi isipokuwa khairi. Na kadhalika kila alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna shari katika dini yetu na dunia yetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakatazi isipokuwa jambo ambalo lina shari na sisi. Ima kukuliharamisha ama akali shay iwe ni makruh lile jambo Muislamu kulifanya. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, hakusema ya ayyuhannas, enyi watu, amesema enyi mlioamini. Amewahusisha waumini kwa sababu wao ndio wanaotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sema ayyuhannas, hapa itaingia ndani yake waumini, kufar, wanafiq na wengineo wataingia pale ndani, na wale wengine hawatekelezi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa peke yao walioamini ndio wanaotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu imani tayari ishatulizana katika nyoyo zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa awalenga wao katika mazungumzo yao, ya ayyuhalladhina, enyi mlioamini, nyie ndio mnayekusudiwa, sikilizeni makini mnachoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوصية فتكون عن الوقاية، وقاية الإنسان نفسه من النار ووقاية أهل بيته من النار، لأن كل إنسان في هذه الدنيا يتمنى أن يكون أولاده معه في الجنة. لا تجد أحدا يتمنى أن يكون ابنه من أهل النار، أو يتمنى الشر لابنه. فكل إنسان يتمنى الخير لأولاده، ويدعو لأولاده. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لنفسه ودعا لأولاده، واجنبني ونبي وبني أن نعبد الأصنام. فكل إنسان يتمنى الخير لأهل بيته كما يتمناه لنفسه، يتمنى أن يكونوا معه في الجنة متى ما آمنوا، حققوا الإيمان، دخلوا معه الجنة، كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في الجنة، وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني ما نقصنا أعمالهم من شيء. فكيف يدخل معك الجنة وأنت كيف تدخل الجنة؟ بالوقاية. قوا أنفسكم، ما هي الوقاية؟ أن تجعل ما يقيك من نار جهنم، أن تجعل لك شيء يغيك من نار جهنم. أن تجعل لك شيء يغيك من نار جهنم، هذه الوقاية. الإنسان في فصل الشتاء يلبس الملابس الثقيلة يقي نفسه من البرد، ربما يشعل النار أو المدفأة. في الصيف يستعمل مراوح المكيفات يقي نفسه الحر. لكن في الآخرة ما الذي يقيك نار الآخرة؟ ما الذي يقيك نار الآخرة؟ لا يقيك إلا العمل الصالح، لا يقيك إلا عملك الصالح. فالأعمال الصالحة هي الوقاية. وكيف تعرف الصالح من غير الصالح؟ بالعلم، تعلم حتى تعرف التوحيد من الشرك، حتى تعرف السنة من البدعة، حتى تعرف الشر من الخير. إن كنت جاهلا لن تستطيع التمييز بين هذه الأمور. إن كنت تعلمت تعرف كيف الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الوضوء، تعرف فضائل الأخلاق، محاسن الأخلاق، وتسير على مكارم الأخلاق، وتجتنب وتعرف مساوي الأخلاق وتجتنب مساوي الأخلاق. هذا ما يعرف إلا بالعلم. فأعظم وقاية لك يا عبد الله هي الأعمال الصالحة. وكيف تعرف الصالح من غير الصالح؟ بالعلم. أهل البدع يظنون أن أعمالهم صالحة، الكفار يظنون أن أعمالهم صالحة. وقال عز وجل عن الكفار: لا نشتركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. أعمالهم حابطة، هم يظنون أنها صالحة. والمنافقين أهل البدع يظنون أن أعمالهم صالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود عليهم لأنه ليس بصالح، لأن العمل الصالح ما كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا العمل الصالح، خالصا لله ليس فيه شرك، على سنة رسول الله ليس فيه بدعة. ولا تعرف هذا إلا بالعلم. لا تقل أنا كبير، الصحابة والمعلمين تعلموا وهم كبار، وهم القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. فوقايتك من النار بالأعمال الصالحة، ولا تعرفها إلا إذا تعلمت. إن جهلت شيء اسأل، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمسك بدينك، حافظ على الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في المساجد، حافظ على الصيام، ولا تجرحه بالمفسدات ولا المنقصات، حافظ على الزكاة، حافظ على بر الوالدين، حافظ على صلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن هذه هي وقايتك من النار، هذه هي وقايتك من النار. شيخ اندلي أنا آية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أسمى هو نوصية كتوكك الله سبحانه وتعالى ومسلام كجيكينغا نموت وجهنم نكذلك كوكينغا وتواك نفاميليا ياكي كتوك مانا نموت وجهنم. كلا موجة كتك سيسي أمتكي أمتتواك خيري، أكون أنا أمتكي أمتتواك شاري، na pia atamani kuwa pamoja na watoto wake peponi, na huwaombea watoto wake khairi kama alivyofanya Ibrahim alayhi salatu wassalam akasema wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu kutokana kuabudu masanamu. Kwa hivyo aliwaombea watoto wake khairi, na kila mmoja katika sisi ufanye hivyo, kwa kila mmoja atamani khairi iwapate watoto wake, awe na wao peponi. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Wale walioamini na kizazi chao wakawafuata katika imani, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawaeka pamoja katika daraja moja peponi. Bimaana yule mzazi akiwa daraja ya juu na mtoto yuko daraja ya chini, katika kuitimiza furaha yake Allah subhanahu wa ta'ala atamletea na familia yake karibu, wawe pamoja. Wama alatnahum min amalihim min shay, hakuna upungufu wote atapewa katika amali yake, hatopunguziwa daraja, atapandishwa familia yake yote waweke pamoja na yeye. Haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika kitabu chake. Na walikula khasara qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah, kinyume chake ni wale walikula khasara wao na watu wao siku ya kiyama. Lakini utaingia vipi na wao peponi? Sema kwa kujikinga kutokamana na moto, kama alivyosema Allah qu anfusakum wa ahlikum nar, ukijikinga na moto basi biidhnillahi ta'ala utaingia peponi. Asema mtu katika msimu wa baridi huvaa nguo nzito ili azuie ile baridi isimpate, na wakati wa joto kama sasa hivi joto, feni zitawashwa, kama una mkayif utawasha mkayif. Yote hiyo kwa nini? Wajiandaa kwa sababu wajua kuna joto, ili ile joto lisikupate. Basi kule akhera pia yatakikana ubebe kinga, na kinga itakokinga wewe kutoka maana moto ni amali njema, kufanya amali za khairi. Utajuaje hii ni amali ya khairi na hii ni amali ovu? Asema hiyo ni kwa ilmu. Sasa ni wajibu juu yako utafute ilmu. Kwa ilmu ndio utajua hii ni tauhid na hii ni shirk. Kwa ilmu ndio utajua hii ni sunna na hii ni bid'a. Kwa ilmu ndio utajua hii ni shari na hii ni khairi. Ama ukiwa wewe huna elimu, yani ni jahil, basi uwezi kupambanua baina ya haya mawili. Utakuwa wewe wafanya shari ukiona ni khairi, waiwacha khairi ukiona kile unachokifanya ndio khairi. Kadhalika ujue ibada zako, swala yako, somo yako, zaka yako, hija yako, isome ujue. Haya ni muhimu uyafahamu. Tabia njema alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam muzisome, ujipambe nazo na ujiepushe na tabia mbaya. Na haya yote yasema ni kwa ilmu, kwa sababu wazushi mfano wafanya amal ambazo haziwakaribishi na Allah, lakini wao wanaona ni khairi kwa sababu ya kutojua kuwa ile si khairi. Kadhalika kufar, makafiri wafanya amal wao wakiona ni khairi kumbe si khairi, ni shari. Wanafik kadhalika wanachokifanya wao waona ni khairi kumbe si khairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko katika jambo letu, amri yetu sisi, basi atarejeshiwa mwenyewe. Kwa amali njema ni iliyokusanya mambo mawili, ikhlas na mutabaa, kumtakasia Allah amal, na hii ni kujiepusha na shirk. Na mutabaa maana yake kujiepusha na bid'a, ukawa mfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia akahusia hapo, usiseme kuwa mimi nishakuwa mtu mzima sisomi tena, sina time ya kusoma, nishakuwa mkubwa, waona haya kwenda kutafuta ilmu. Makosa sawasawa ni usome. Masahaba sema mfano mzuri kwetu sisi, walisilimu wakiwa watu wazima na walisoma wakawa ni aima katika huu umma, wakaweza kufikisha ilmu kubwa kwa huu umma, na walisoma ukubwani. Na wewe nenda kaangalie katika tarehe ya masahaba, utaona kuwa masahaba wengi zaidi ni wale ambao walisilimu katika hali ya kuwa washakuwa ni watu wazima, lakini hivyo hivyo walisoma. Kwa kinga kutokana na moto ni amali njema, tafuta ilmu, shikamana na dini yako, dumu katika amani njema, watii wazazi wako, unganisha kizazi chako. Hii ndiyo kinga yako kesho akhira kutokamana na moto wa jahannam. نعم شيخ. قال قوا أنفسكم ثم قال وأهليكم. أهليكم يشمل الأولاد والزوجة. الأولاد نعمة من نعم الله وهم قرة العيون، حبلا من أزواجنا ذراتنا قرة أعين، هم قرة العيون وهم نعمة عظيمة. ربنا عز وجل يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، ذاك يعطيه إناث ذاك يعطيه ذكور، وآخر يعطيه إناث وذكور والآخر يجعله عقيمة. فمن أوتي نعمة الولد فليحمد الله على هذه النعمة وليحرص أشد الحرص على هؤلاء الأولاد بتعليمهم أمور دينهم. احرص يا عبد الله على تعليم الأولاد. أنتم ولله الحمد لديكم معاهد مراكز إسلامية، غيركم في بلدان كثير ليس عندهم مراكز إسلامية فيشتكون من أولادهم وما وقعوا فيه من شر. ليس هناك مدارس إسلامية ولا مراكز إسلامية يذهبون بأولادهم، فأصبح الأولاد مع أهل الشر والبنات مع أهل الشر، والسبب ليس هناك مدارس إسلامية أو مراكز إسلامية. وأنتم الحمد عندكم متوفرة في هذه البلاد المراكز إسلامية، فاحرصوا على تعليم الأولاد بحفظ كتاب الله والعلم النافع، لأن صلاح الأولاد منفعته للآباء. صلاح الأولاد منفعته للآباء. هل يستوي ابن صالح وابن طالح فاسد؟ ابن في المخدرات والمشاكل كل يوم في مشكلة، والآخر في المساجد ويتقي الله، هل يستويان؟ ما يستويان. الابن الصالح إذا مت ما نساك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، وذكر أولا صالح يدعو له، ما قال أولا يدعو له، لا لا قال ولد صالح، لأن الأولاد هناك صالح هناك غير صالح. الابن إذا كان غير صالح هو نسى نفسه، فكيف يذكر والده؟ هو نسى نفسه مفرط في جنب الله، لا يصلي لله ولا يذكر الله، فكيف يذكرك يا عبد الله؟ أما الابن الصالح الذي يسجد لله ويذكر الله يذكر أباه، قال أو ولد صالح يدعو له. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وله جبال من الحسنات، جبال، يقول يا رب أن لي هذا، من أين لي هذا؟ فيقال له هذا باستغفار ابنك لك. أي الابن؟ الابن الصالح، باستغفار ابنك لك، يقول رب اغفر لي ولوالدي له حسنة ولك حسنة، اللهم ارحمني وارحم والدي له حسنة ولك حسنة، وهكذا. أما الفاسد نسى المغفرة ونسى الرحمة، إما بسبب المخدرات أو المسكرات أو غير ذلك. فاحرصوا أشد الحرص على تعليم الأولاد أمور الدين، فإن صلاح الأولاد نعمة للآباء، نعمة، وأنت مسؤول أمام الله عن هذه الهبة التي وهبها الله لك، أنت مسؤول أمام الله عن أولادك، مسؤول، لا تظن أنك لست مسؤولا بل مسؤول. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ والأب راع مسؤول عن رعيته، الأب راع مسؤول يعني يسأل الله عن رعيته عن أولاده. هل اجتهد في تعليمهم أم فرط؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الحافظ النووي رحمه الله: غاش لرعيته يعني لا يأمرهم ولا ينهاهم، يتركهم هملا، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، يتركهم هملا، هذا غاش لرعيته. أما الذي غير غاش لرعيته يأمر البنات بالحجاب واللباس الساتر ويتابعها: هل درستي؟ هل حفظتي؟ يتابع الأولاد بأخلاقه ولباسه: هل حفظت يا فلان؟ هل درست يا فلان؟ فيتابع أولاده، يتابع، هذا الذي بذل النصح لأولاده، هذا الذي أراد أولاده معه في الجنة واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم. شيخ aeleza kipande cha aya u anfusakum wa ahlikum, asema hapa yaingia watoto, kadhalika aingia mke ndani yake, na watoto ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni pumbao la macho ya yule mzazi. Na katika dua ya watu wema aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala: walladhina yaquluna ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. سبب watoto wakiwa wema ni pumbao katika macho la yule mzazi. Na neema ya watoto Allah humpa anayemtaka na humnyima anayemtaka kwa hikma zake. Mwingine akampa watoto wa kike peke yake, mwingine akampa watoto wa kiume peke yake, mwingine akampa watoto wa kiume na wa kike, na mwingine akamjalia kuwatasa hazai kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. Kwa yule aliyepewa neema ya watoto amshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo, na awe na pupa sana katika kuwafundisha watoto wake elimu ya kisheria. Kisha akatukumbusha neema akasema: nyinyi hapa namna alivyoona, kuna neema alhamdulillah, kuna madrasa za Kiislamu za kufundisha watu dini. Katika nchi nyingine watu watamani lau kama waweza kupata nafasi watoto wao wasome dini. Yaani inawezekana kuwa mtu yuko nchi fulani, pengine mtoto wake asomeshwa Qur'an na mwalimu yuko nchi nyingine. Pale alipo hakuna hata walimu wa kusomesha Qur'an. Qur'an tu bado kusoma dini. Kwa hiyo hii ni neema alhamdulillah, Sheikh aitaja hapa, ambayo wengi katika watu waitamani neema kama hiyo. Kupupia kuwafunza watoto wako na uwe utawafuatiliza watoto wako kuwafundisha dini yao, kwa sababu mtoto akitengenea ni manufaa kwa yule mzazi, manufaa yake yarejea kwa yule mzazi. Kisha hapa shekhe akauliza swali: je, watakuwa sawa mtoto yule ambaye ni mwema, daima yuko misikitini, yuko katika vikao vya ilmu, na mwingine upande wa pili yuko katika mambo ya machezo na upuzi, pengine atumia uraibu, afanya mambo maovu, leo na kesi hii, kesho na kesi ile? Hao wawili bila shaka hawawezi kuwa sawa. haiwezekani kwa hao wawili kuwa sawa. Mzazi akifa, yule mtoto mwema hamsahau mzazi wake, bali daima atakuwa yuwamuombea dua. Na ndio maana Mtume sallam alipotaja kule kufa kwa mwanadamu na kukatika kila kitu katika mafungamano yake na dunia, isipokuwa mambo kadhaa katika yale aliyotaja, au waladun salih yad'u lahu, mtoto mwema ambaye atakuwa akimuombea dua babake. Angalia hapa akusema au waladun yad'u lahu, si mtoto yoyote yomuombea babake. Hata wewe pia ukitaka kujijua wewe ni mwema ama muovu, jiangalie katika hili. Ikiwa wewe daima umuombea mzazi wako dua, basi wewe ndio hao waliotajwa katika hii hadith, au waladun salihun yad'u lahu. Hii mtu anaweza kujijua mwenyewe tu. Wewe ukijiona huna time ya kumuombea dua mzazi wako, basi wewe muovu. Jipime na hii hadithi ya so, Mtume sallam ametaja nani mwema, au waladun salih yad'u lahu. Yule mwema peke yake ndiye anayemuombea mzazi wake. Ama mtoto akiwa muovu, ye mwenyewe amejisahau nafsi yake. Ye mwenyewe nafsi yake amejisahau. Vipi atamkumbuka kikweli, yani atamkumbuka mzazi wake? Kisha akataja hadithi ambayo yahimiza wazazi katika kuwafundisha ili jambo ambalo wengi katika watu pengine walidharau. Na nyinyi mwajua katika mshtama, katika watu ambao huonekana nduni ni wale wanaosomesha dini. Onekana yule hana kazi ya kufanya yule, na kikofia chake yule anketi na kikanzu chake, onekana hana maana, sio? Lakini ukishakufa utajua na maana. Pale ukifa ndio utajua kumbe yule alikuwa na maana kuliko watu, yule alikuwa na maana zaidi kuliko huyo mwingine. Mtume SAW asema yu'ta birrajuli yawm alqiyama walahu jibalun min alhasanat, ataletwa mja siku ya kiyama mbele ya Allah ana mema mingi, majabali ya mema ambayo yeye mwenyewe hakuyafanya. Yuwajua yeye, hizi mimi sikufanya amali zote hizi. Fayaqulu min aina li hadha, atauliza mimi napata vipi hizi thawabu zote, sijafanya amali hii, amali yangu mimi najua si hii. Fayuqalu, ataambiwa bistighfar ibn kalak, kwa sababu mtoto wako alikuwa akikuombea istighfar hata ulipoondoka duniani. Kiufupi, mtoto mwema ni umri wa ziada wa mtu, yani hata wewe ukiondoka umewacha kiumbe huku chaendeleza umri wako. Kinyume na mtoto muovu, huyu yuko mbali kabisa na haya. Ikiwa yeye mwenyewe haswali, hafanyi ibada, anjisahau, huyo atamkumbuka vipi mzazi wake? Yeye mwenyewe anjisahau nafsi yake. Kwa hiyo kueni na pupa katika kuwafunza watoto elimu ya dini, na hili utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usione kuwa hutoulizwa, hili utaulizwa. Mtume sana anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachungaji na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Kila mmoja ataulizwa, kama vile mtoto ataulizwa juu ya kumfanyia wema mzazi wake, na mzazi ataulizwa pia juu ya ulezi wake, juu ya nani, ya mtoto wake. Alimlea vipi? Je, ulijitahidi katika kumfundisha mtoto wako dini yake au la? Hili jawabu kuwa nalo. Na Mtume sana anasema ma min ra'in, hakuna mchungaji yoyote, yastarihi Allahu ra'iya, ambaye Allah atamfanya awe mchungaji juu ya raia, na hapa yuingia pia mzazi ndani ya nyumba. Fayamutu, kisha akafariki siku alofariki, wa huwa ghash li ra'iyati, na huku yuwafanyia nini, hada na ghushi raia wake. Bimaana asema hapa Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akataja maana yake, hawaamrishi mema wala kuwakataza maovu, awaacha tu. Yani kama mzazi yatoka nyumbani, mtoto wake hendi kuswali, yeye huenda kuswali, wala hamwambii hii time ya swala mwanangu, nenda kaswali. Hapa sasa atakuwa amemwamrisha mema. Kwa mfano amemwambia nenda kaswali, hakuswali, akajifanya mwerevu mno, akamkwepa yule baba, sasa hana nini? Hana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amefikisha. Lakini amwangalia kisha huyo yopita, hamwambii kitu. Amuona yofanya jambo baya, hamwambii kitu, amwacha tu vile alivyo. Mtume sana anasema illa harrama Allahu alayhi aljanna, mzazi kama huyu Allah atamharamishia yeye pepo, ataharamishiwa pepo. Tena akataja, ama ikiwa yuwaamrisha mema na kuwakataza maovu watoto wake, na yuko makini katika kuwafuatiliza watoto wake katika suala la ilmu, kuwa wasoma wale watoto, na yuwafuatiliza watoto wa kike kuvaa hijabu ya kisheria kujistiri, na watoto wake awaangalia vizuri katika kusoma kwao, huyu mzazi huyu atakuwa na jawabu kesho la kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, kuna masuala mazito utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya watoto. Naam. ومن الأهل الزوجة، الزوجة من الأهل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة في بيتك، حتى من بيت أهلها إلى بيتك فأصبحت كأنها أسيرة، فاستوصي بها خيرا، أمرها بالمعروف، انهاها عن المنكر، مرها بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، وحذرها من لباس الفاحش، مرها في الصلاة، في الصيام، بتلاوة القرآن، علمها كما تعلم تعلم أهل بيتك. جاء في الصحيحين أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء هو ومعه بعض أصحابه إلى المدينة، وهم من أهل نجد، فمكثوا فترة شهر أو يزيد عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتاقوا إلى أهلهم كما يشتاق القريب إلى أهله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم اشتقتم إلى أهلكم؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: ارجعوا إليهم وأمروهم وعلموهم، ارجعوا إليهم وأمروهم وعلموهم، يعني كما تعلمتم الآن عند النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا لأهلكم، مروهم يعني بالمعروف وعلموهم أمور الدين، فكما علمت نفسك علم أهل بيتك، لا تستطيع أن تعلم أهل بيتك، الحمد لله المراكز موجودة إسلامية فيه للنساء، يا فلانة تعلمي أمور الدين، ارفع الجهل عن نفسك، تحثها على الخير، كما حثيت أولادك بالذهاب إلى المراكز ويتعلمون، حث الزوجة إن لم يكن لها مراكز أنت علمها فهمها، لأنك مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك راع، وهذه من ضمن الرعية، هذه من ضمن الرعية. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتعلمن أمور الدين. رواه البخاري. نساء تعلمن أمور الدين، فأثمرها أن تتعلم أمور الدين حتى تكون معك في الآخرة في جنات النعيم، هي وأولادك. Sheikh asema katika hii aya ku anfusakum wa ahlikum, sema ndani yake pia aingia mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia khairi juu ya wanawake, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin indakum, wanawake kwenu nyinyi ni kama watumwa kwa kwenu nyinyi, kwa hivyo ni lazima muwatizame kwa makini. Mwanamke ambaye ni mke wako wewe mume ni kama mtumwa kwako wewe, kwa hivyo ni lazima umuamrishe mema na kumkataza maovu, muamrishe swala, muamrishe somu, soma Qur'ani, mfundishe dini yake. Si waingia nyumbani wamkuta mwanamke ameshika simu mpaka alale anashika simu tu, yeye simu sushike msahafu, pengine mtoto yualia pia hamshughulikii, simu tu, na wewe humwambii angalia hivyo mfanye makosa. Hiyo simu yako angalia kama robo saa hivi soma Qur'an, ama dakika 20 utamaliza juzu nzima. Kwa muamrishe, mkataze, mwelekeze katika khair. Wakati mwingine inahitaji mtu afanye nini, akumbushwe katika hali kama hii. Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu alikuja pamoja na wenzake katika watu wa Najd Madina kwa Mtume SAW kujifunza ilmu. Wakakaa kwa Mtume SAW zaidi ya siku 20. Na kama ilivyo, yani mtu yatamani watu wake wa nyumbani, watoto wake, mke wake na jamaa zake, Mtume SAW akaliona hili jambo kwao. Akamwambia pengine mmetamani kurudi kwenu kwa watu wenu. Akamwambia ndiyo ya Rasulullah, tutataka kurudi nyumbani tukawaangalia watoto wetu. Na akamwambia basi nyinyi nendeni, lakini mkifika huko, akawaelekeza sasa, wafunzeni kile mlichojifunza hapa. Kwa kama vile wewe wahudhuria katika kwa mfano vikao vya ilmu, unaporudi nyumbani watakana pia umfikishie mke wako, umsomeshe ikiwa uweza kumsomesha, umfundishe jambo la dini yake. Ikiwa huwezi, bimaana wewe si mwalimu kwa mfano, na labda pengine wasikiliza, pia wewe ni msikilizaji tu, kile unachokisikiliza wakifikisha, lakini huwezi kumfundisha, basi muelekeze na kumuhimiza katika kuhudhuria kwenye vikao vya elimu. Na leo vipo alhamdulillah, vipo vikao vya ilmu vingi sana vya watu wa sunna, wasomesha pale polytechnic, tusomesha Jumatatu mpaka Alhamisi, saa 3 mpaka saa 5, masaa 2 tu kwa siku, siku 4 peke yake atasoma pale, apate faida Qur'an na masomo mengine. Lakini utapata watu pia, hili pia wazembea ndani yake, mtu asomeshe, wanzoea zile darasa za story. Unsikia yule mama mpandaji wa balkon akajitupa, kisha wafurahi, nililia nililia, ulijanganywa, utezewa story za kirongo kirongo, hizi ndio wapenda wao. Basi yule mama akafanyika hivi, yule kijana akafanyika, yani story ukiwasikia wazungumza mvisa tu. Yule mtoto wa kike alikuwa mfunga, akachukuliwa katikwa nyara kati wa nyuma ya gari, akapelekwa siyo wapi, alafu akaja watu wawili, babake na ndugu yake, story nilisikia siku moja atolewa, kisha wakaja wakamuondoa, akawapiga wale watu, nani kumbe babake hayuko pale, kumbe malaika mavunga zimia. Kama haya ndio watu wanavyofanyiwa. Kwa hivyo waende kwenye darasa za ahlus sunna, si ahlul bid'a. Ukienda kule kwa ahlul bid'a utatoka mtupu, utatoka na visa havina maana yoyote. Nawaambia ni ukweli, nyua acheni tu, watakuwa mabonge zuzu siku zote. Ukienda kwa watu wa bid'a utabakia mjinga maisha yako, penda kataa, ni hivyo. Ahlul bid'a ma fihim khair. Tena akasema ukiwa huwezi kumsomesha, muelekeze katika khairi. Na hili pia ujue, utaulizwa mbele ya Allah, wallahi utaulizwa juu ya mke wako, kwa sababu wewe ndio msimamizi wake, utaulizwa siku ya kiyama kwa yote yanayojiri ndani ya nyumba. Ikiwa ni maovu umwamrishi mkataze, utaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Aisha radhiyallahu anha anasema rahimallahu nisaa al-ansar, Allah awarehemu wanawake wa kiansar, ma mana'ahunna al-haya an yata'allamna umura dinihinna, haikuwazuia wao haya kwenda kujifunza mambo ya dini yao. Hawakuangalia kwa sisi tushakuwa watu wazima, tutakwendaje kusoma? Walikwenda wakasoma, walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maswali na wakijibiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaelimika. Lakini leo wallahi, jambo la kusikitisha, haswa katika upande wa wake zetu, wengi kati yetu sisi wake zao habari hawana na elimu ya dini. Wajua habari hawana? Mtu anaweza kuwa yua swali, hana udhu na hajui kama ifai, yani kufikia hali kama hii. Mimi najua mama aswali akatokwa na udhu, akh mmoja ananiambia, akaenda akaosha miguu akarudi akaswali. Ah, yule mtoto amwambia, mama mbona unakwenda kuosha miguu? Asema sitosha, si nishatawadha mwanzo, mkatangukwa na udhu, si nishaosha, sasa miguu tu, anaosha miguu tu na nitangua udhu kisha yaje kuswali. Muona kuna salama hapo? Huyo mama ni mtu mzima sasa, huko ashafanya mablanda mangapi huko chini? Allahu musta'an. Tafadhal Sheikh. فقوله وقودها الناس والحجارة، يعني أن هذه النار التي خلق الله سبحانه وتعالى لها وقود، وقودها الناس، أي ناس؟ هم الذين عصوا الله، من عصى الله أولئك هم وقود النار، عصى الله وتمرد على الله هم وقود النار. إن لم تجعلوا لكم وقاية، يعني إن لم تجعلوا لكم وقاية تكونوا من أصحاب النار، إن لم تجعلوا لكم وقاية، وإن جعلتم لكم وقاية كنتم من أصحاب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردين يعني الفجر والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أداهن كان له حق عند الله أن يدخل الجنة، كان له حق عند الله أن يدخل الجنة. فالوقاية تقيك من النار، هذه الوقاية الأعمال الصالحة مآلك للجنة تقيك من النار. لكن صاحب المعاصي الذي عصى الله ذاك ماله النار، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، وصف لهم يعني ما يرحمون، غلاظ شداد من الشدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، من قال عذبهم. فادعوا الله إنها وصية عظيمة، وصية عظيمة، أن يجعل الإنسان له وقاية في هذه الدنيا. دامك حي في هذه الدنيا تستطيع فعل الصالحات، اجتهد يا عبد الله، قد أن يأتيك الموت، ولا تكن ممن قال يا حسرة على ما فرط في جنب الله. ولا تكن ممن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا، فأنت كن ممن ينظر ماذا قدمت يداه من عمل الصالحة. فاحرصوا يا إخوة كونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، فإن الآخرة هي الحياة الباقية والدنيا حياة ثانية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيشا كما رزي الشيخ حفظه الله تعالى آية سيما وقودها الناس والحجارة. كوني زموت وجهنم نيواتو نماوي بنادامو نماوي سكويون دو تكوك وكوني زموت وجهنم والعياذ بالله. Na ikiwa mtu hataweka kinga ambayo Allah ameizungumza katika hii aya, kuwa anfusakum wa ahlikum nara, basi huyo atakuwa miongoni mwa kuni za watu wa motoni wal iyad billah. Lakini akiweka kinga, basi huyo atakuwa katika watu wa peponi. Inna Allah harrama ala nar an taakula mawadhi' as-sujud, Allah ameuharamishia moto kula sehemu ambazo mja humsujudia nazo Allah subhanahu. Yani bimaana hata kwa mfano ataadhibiwa na dhambi zake alizozifanya kisha samehewe, lakini ule moto hautamchoma katika sehemu za sujud, bimaana mikono yake na kwa mfano, lakini sababu ya kuokoka na moto wa jahanna sababu ni kinga. Man salla albardaini dakhala aljanna, Mtume sana wasema mwenye kuswali albardaini, swala alfajiri na alasiri, dakhala aljanna, huwa ataingia peponi. Na hiyo imaanisha ambaye aswali alfajiri na alasiri swala zingine za swali, yani katika kusisitiza zaidi hizi swala mbili, sababu ukichunguza makini wewe angalia salatu alfajiri, alhamdulillah leo Ramadhani twaswali hapa kwa jam mpaka nyuma kule, ngojeni tarehe mosi iishe, ile Eid ile takuja kuwa mkuana hapa, Eid takuja kuwa mkuana, waswali wapi pale, kisha ile siku tarehe mbili mtakuja kunikumbuka maneno yangu, tutataftana hapa, wengine tutaonana mwakani inshallah, tutaagana tutaonana mwakani ikiwa tutakuwa hai basi. Ile salatu alfajr ndio maana Mtume sana wasema man salla albardain dakhala aljanna, kwa sababu si watu wote waweza hili. Wewe nenda kwenye itwaje mipira, utapata watu wamejaa kwenye masinema, wamejaa njoo salatu alfajr, utasikitika wewe ile hali inavyokuwa. Kadhalika arrajulu fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama, katika amali ambazo ni kinga ya moto ni sadaqa. Mtume sasa sema mja yuko chini ya kivuli cha sadaka yake siku ya kiyama. Yani zile sadaka anazozitoa siku ya kiyama ndio kivuli chake. Watu wakiwapata tabu na jua, yeye yuko chini ya kivuli cha sadaka zake. Kadhalika hadithi ya Mtume, khamsu salawat faradhahunna Allahu ala al-ibad, salatano Allah amewafaradhishia waja, kisha sema man hafadha alayhinna, hizi swala tano mwenye kudumu katika hizi swala tano, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al-janna, ni haki Allah amejiwekea juu yake kuwa atamtia peponi mja kama huyo akidumu katika hizi swala tano. Kwa hiyo hii pia ni kinga kutokana na moto wa Jahannam, na mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala makazi yake ndani ya moto wa Jahannam, na ndani ya ule moto Allah asema alaiha malaika, pale kumekuwa malaika kazi yao ni kuangalia watu wa motoni. Hawa malaika wana sifa hizi, ghiladun shidadun, ni wakali tena wenye nguvu sana, wakali kisha wana nguvu. Kisha sasa lingine, la ya'sun Allah ma amarahum, hawa muasi Allah kwa ile amri anayowapa. Bimaana, kwa mfano ameambiwa yule malaika, huyu mtu fulani mtie motoni, usione ukilia watakuonea huruma. Wale malaika hawawaonei huruma wale wanaoamrishwa na Allah kuwaingiza wapi? Kuwaingiza motoni. Wamsukuma mtu ndani ya moto wa Jahannam. Allah haya ameyaeleza katika kitabu chake, niwape mfano. Hakuna mtu ataka kuingia motoni. Hata wale makafiri wa kuingia motoni wale, hawataka kuingia motoni. Yaani mtu ambaye sasa huu ndio mlango wa Jahannam, kisha pale pale hawajaingia waambie udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, ingieni milango ya moto tena mwenda kukaa milele mle ndani. Hebu fikiria wewe, kama leo waambie wewe enda jela, hujafika kule ndani na wakaa huko paka ufe jela huko, jamaa yuona hofu kiasi gani? Kwa hiyo watajizuia kutoingia. Allah asema yawma yud'una ila nari jahannam da'a, watasukumwa kwa nguvu na wale malaika watiwe motoni. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, watakuwa shikwa nywele za kichwa na miguu, wakunjwa na wale malaika wana nguvu, kisha watupwa ndani ya moto wa Jahannam. Wal iyadhu billah, la ya'sun Allah ma amara, hawa muasi Allah anatuamrisha, wayafaluna ma yumarun, na watafanya kama walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia adhimu Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika kitabu chake. Maadamu upo hai hapa duniani, fanya bidii katika kufanya amal kabla mauti hayaje kujia. Ukasema ya laitani kuntu turaba, siku ya kiyama kuna wale watakaosema ya laiti, wayakulu lkafiru ya laitani kuntu turaba, laiti mimi ningelikuwa nini? Ningelikuwa mtanga. Atamani ningelikuwa hivyo. Ya laitani qaddamtu li hayati, laiti ningelitanguliza amal kwa ajili ya uhai wangu. Ati sasa ndio iwajua kuwa ndio uhai ule, agundua huko kuwa ule uhai wa dunia ulikuwa ni upuzi tu, ilikuwa ni muda tu amepewa ili atengeze akhira yake. Kwa huu muda uliopewa katika dunia huu ndio wajichagulia mwenyewe maisha yako kesho akhira. Kwa hivyo watu asema kuweni katika watu wa akhira, wala msiwe katika watu wa dunia. Hii dunia ni fupi sana. Najua haya maneno kwa watu wengine hayaingii akilini eh. Kuna wengine ukiwaambia hii dunia mfupi sana. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar. Sasa hivi waweza kuona haya maneno nazungumza mimi sasa hivi. Kwa hivyo uko duniani, una afya yako, wajiona uko vizuri kabisa, sio? Waona bado uko, si ndio? Uko huko eh? Wallahi hujui dakika moja sasa hivi kama waweza kuanguka ama kuishi. Dakika moja, wacha mbili tatu. Moja tu hujui. Hakuna mtu ana dhamana ya kuishi hapa katika ulimwengu. Sasa uwe katika watoto wa akhira, usiwe katika watoto wa dunia. Na hii namalizia, usifikirie tukisema hivi haifai kufanya kazi, haifai kufanya fanya kazi pia, ile ni katika amal, sababu utafuta halali, ukitafuta halali wapata thawabu, kama vile mtu akiiba apata dhambi, na wewe ukifanya kazi ya halali upata thawabu. Lakini iwe hamu yako yote nini? Ni swala, waswali swala yako, zaka, watoa zaka yako, somo, wafunga somo yako, hija, wafanya haji yako, amali njema wajiandaa nazo, ndio kujiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya akhira. Wallahu ta'ala a'lam.